السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، بنقول هنتكلم يا جماعة النهاردة على حديث أبي سعيد وسلمان اللي رواه البخاري عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل في من سلف، ذكر رجل في من سلف، تمام؟ طيب الراجل ده عمل ايه؟ الراجل ده لم يعمل خيرا قط، يعني هذا الرجل لم يعمل خيرا قط. يعني ايه لم يعمل خيرا قط؟ الرجل ده كما ورد في الروايات كان ينبش القبور، كان نبش القبور، اول ما يلاقي حد الدفن يدخل يقوم سرق الكفن بتاعه، وان كان سنة ذهب ان كان حاجة ذهب يدخل يسرق الجثث، ولم يلتفت، يعني ما عاش على حلال ولا حرام ولا حاجة خالص، هي دي يبيع الحاجات دي ويصرفها على بيته وخلاص على كده. لما جت حضرت الوفاة، يعني شعر بنهاية الحياة، قال لأولاده أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أدخر، معنى الكلمة يعني أنا مش شايفها أساسا، لم يبتئر عند الله خيرا، لا لم يدخر، فإني لم أدخر عند الله خيرا، وإن يقدر الله وإن يقدر الله علي يعذبني، فإني لم أدخر عند الله خير، وإن يقدر الله علي يعذبني. فانظروا، يعني هو كمان حتى لا يعلم انه هيتعذب ولا مش هيتعذب، ما عندوش علم بأي شيء. إذا مت فأحرقوني، حتى إذا صرت فحما فاسحقوني، ثم ينتظر فإذا كان يوم ريحا عاصف فذروني فيها، يعني استنوا كمان لما تيجي الريح الشديدة عليا وتقوموا نترني في ايه؟ في المكان كله بالريح العاصف. ففعلا وأخذ عليهم المصداق بذلك، وفعلا عملوا اللي أبوهم طلبوا منه، فجمعه الله عز وجل، جمعه الله عز وجل، وقال له ما فعلك على ما حملت، ليه ما فعلت، ايه اللي حملك على ان فعلت ما فعلت، ليه قلت لهم احرقوني وزاروني والقصة دي كلها ليه؟ قال مخافتك او فرق منك، يعني انا خايف منك، او يعني مش قادر من كتر الذنوب ومن كتر ان انا ما عملتش خيرا قط لا استطيع ان الاقيك بكل تلك الذنوب. فرحمه الله سبحانه وتعالى من الخوف، يعني من كتر ما هو خايف من ربنا، ربنا سبحانه وتعالى غفر له، تمام؟ طيب الحديث ده جاي هنا يعمل ايه؟ الحديث ده مفروض ان احنا بنذكره عموما، او خدوا بالكم الحديث ده بيذكر في العذر بالجهل. هذا الرجل لم يصله شيء من الدين ولم يعرف شيء من الدين الا انه خايف من ربنا، حاسس انه بيعمل ذنوب وخايف من ربنا، حتى انه لا يعلم ان في عذاب قبر ولا ما فيش عذاب قبر ولا ايه بالظبط، ولا يعلم شيء عن هذا الدين. لكن هنا جاي ليه؟ هنا جاي ليه؟ هنا جاي يا جماعة علشان ان الميت يكون في احوال ليس لها علاقة بالدنيا. يعني الميت يكون في حال واهل الدنيا في حال تاني. ربنا سبحانه وتعالى جمعوا وسألوا احوال تانية خالص لا علاقة لها بالدنيا تماما. طيب وحنبتدي نتكلم على باب كلام الميت على الجنازة. هنعمل من فضلك فكريني بالنقطتين اللي كنا عايزين نتكلم فيهم نسيهم لي الله يسلمك على الفرد. طيب هنتكلم دلوقتي على الجنازة. والجنازة بتتكلم خدي بالك من ساعة الموت. خدي بالك من ساعة الموت ركزي بقى في الحتة دي كويس قوي. الأحوال غير الأحوال خالص. يعني الملائكة بيتشاف رأي العين هتشوف الملائكة. الأعمال ما بتبقاش مجرد أعمال غير حسية، لا بتبقى أعمال حسية. رجل في قبره يرى رجل حسن الشكل حسن الصوت فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك. أو يكون سيء الشكل سيء الصوت فيقول من أنت؟ يقول أنا عملك السيء الذي عملته في الدنيا. من الأشياء اللي احنا بنعتبرها ان هي معنوية لكن هي على الحقيقة بتكون حسية الجنازة. والجنازة دي يا جماعة عبارة عن ثلاث حاجات: ميت، كفن، سرير شايلينه عليه. الجنازة دي عبارة عن ايه؟ الخشبة اللي هم شايلينها على كتافهم وفوقيها الميت وكفنه. الميت والخشبة بيتسموا جنازة. الميت والخشبة مع بعض بيتسموا جنازة. الجنازة دي بتتكلم، صدقوا أول الله بتتكلم. الخشبة والميت وهم ماشيين بيهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين تذهبون بها. وده ملوش علاقة خالص خالص بان الجنازة بتمشي بسرعة ولا بتمشي ببطء ولا الكلام ده، لا ملوش علاقة. ليه؟ لان الجنازة بتمشي بسرعة لان في ميقات لابد للجسد ان يصل فيه الى القبر. خدي بالك مش الروح بتطلع والجسد بيغسل ويكفن. لما الروح تنزل في ميقات لازم تلاقي الجسد، فالجسد والروح ليهم ميقات لابد ان يلتقوا فيه. فالجنازة البطيئة دي هو ميقاتها كده، والجنازة السريعة ميقاتها كده. ملهاش علاقة بقى بان هي صالحة فبتجري، محدش قال كده، محدش قال ان هي بتجري، لا لا ما بتجريش ولا حاجة. هي بتتكلم وبيسمع صوتها كل شيء الا الانسان، وفي رواية إلا الثقلين، طبعا اللي هو الإنس والجن. ولو سمعها الإنسان لسعق. لو الناس سمعت صوت الجنازة من كتر الرعب اللي هو فيه هيصعقوا، هيصعقوا بجد من كتر ما يتخضوا. يعني الحافظ هنا بيشرح قالك الجنازة جسد الميت والسرير الذي يحمل عليه كلاهما يتكلم كلام حقيقي لا يسمعه الانس. تمام؟ ومفيش دليل على ان فيها روح. لا هو الجسد والخشبة دول ربنا سبحانه وتعالى بينطقهم. ربنا سبحانه وتعالى بينطقهم. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ايه؟ اسرعوا بيها. يعني الطبيعي ان الناس اللي شايلة الخشبة يمشوا بسرعة. الناس اللي شايلة الخشبة مفروض ان هم يمشوا بيها بسرعة. ليه؟ قال ان كانت خير قدمتوها لي. لو هي خير ها هتقدموها للخير ده، وان كانت غير ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. لو هي خير هتقدموا الخير، لو هي شر ها يبقى خلاص خلصتوا منه. تمام، خدوا بالكم ان شاء الله ان احنا هنخلص الجزئية بتاعت الجنازة والحاجات اللي هي كلها غيبيات دي، وهتبتدوا تعرضوا معانا، يعني تبقوا عاملين حسابكم ومجربين السماعات ان كل واحدة هتاخد جزء ان شاء الله، وتبتدي هي تقوله باسلوبها عشان اعرف ايه الفهم اللي وصل لها. طيب بنقول ايه؟ بنقول مش معنى النبي صلى الله عليه وسلم لما لقى الصحابة بيجروا بالجنازة بيجروا بيها قال اربعوا لا تسرع، يعني امشي بخطوات واسعة بس ما تطلعش تجري. ليه؟ لان هم قاعدين يجروا بيخضوا في الايه في الخشبة بالميت. خدوا بالكم ان ده يعني الخض ان انت تدرجي الخشبة قوي ده ممكن يقع الميت، ممكن يحصل فيه شيء، بس عموما السنة الاسراع يعني ان هم يمشوا بخطوات واسعة. ولما النبي صلى الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازة برضو ان هي يعني اسرعوا بدفنها، مش معناها ان هم يطلعوا يجروا بيها. وخدوا بالكم برضو في هنا نقطة مهمة عايزين نعرفها، ان الجنازة يا جماعة هي الاحتمال على الاعناق فقط. خدوا بالكم اللي بالعربيات دي ما اسمهاش جنازة، اللي بالعربيات ما اسمهاش جنازة، لان ما اذا حمل على شيء غير البشر لم يسمى جنازة. الجنازة اللي بيشيلها البشر فقط. احنا طبعا دلوقتي للأسف الشديد بقينا بنطلع بعربيات وما عادش في جنازة، خلاص هما الخطوتين اللي هو قدام باب المقبرة لحد الدفن، هي دي بقت الجنازة. بس مع ان السنة ان هو يخرج من بيته او من المكان اللي بيتغسل فيه ماشي لحد المقابر. طبعا مش يعني لو في 6 اكتوبر اكيد مش هفضلوا ماشيين مثلا من شبرا لحد 6 اكتوبر، لكن على الاقل يقفوا عند اول الدفن او اول المكان اللي فيه المقابر ويمشوا بيه بقى المقابر كلها. ليه؟ لان خدوا بالكم ده اجر للي شايل الجنازه، ده اجر للي شايل الجنازه، وسنه الجنازه هي الاسراع، يعني ان هم بيمدوا كده الخطوه كده يمدوها شويه ويمشوا بالخشبه والميت لحد ما يوصلوا لحد مكان الدفن. دي السنة. طبعا دلوقتي السنة دي انتهت، بقت العربية فاضل ترمي الميت جوه القبر ويقفلوا عليه قبر. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ان هي صالحة او غير صالحة فخير تقدموها اليه او شر يعني تضعوها عن انفسكم، يبقى هنا الامر كان بالاسراع بالميت في تجهيزه وتكفينه ودفنه. هنا الامر بالاسراع بالميت في تكفينه وتجهيزه ودفنه. وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينبغي لجيفك مسلم ان تحبس بين ظهراني اهله. الناس اللي بيحطوا في التلاجة يومين وثلاثة وسبعة ايام يستنوا ولاده اللي جايين من بره وعمامه اللي جايين معرفش منين كل الكلام ده يا جماعة مخالف للسنة ومخالف لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. حديث سمرة ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا صلى صلاة اقبل علينا بوجهه فقال من رأى منكم الليلة رؤيا. النبي صلى الله عليه وسلم كان لما بيصلي صلاة بعد الفجر على فكرة بالذات كان يقول من رأى منكم الليلة رؤيا. لما حد بيشوف رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم يسمعها ويقول فماذا او فبماذا اولته. خدوا بالكم بقى لان انا يهمني قوي قوي موضوع الرؤى ده، لان دي بقت موضة خلاص. دلوقتي الموضة كل يوم واحد يصحى من النوم يلم شوية الاحداث اللي هو حلم بيهم، ما عرفش كان في الصين وبعدين راح الهند وبعدين قابل مين وبعدين يقوم راسس ويقولك رؤية. هل من معبر؟ اللي يعبر صح واللي يعبر غلط. اولا الرؤية دي يا جماعة عبارة عن لقطة، الرؤية دي عبارة عن لقطة، وده اللي كانوا بيروه للنبي صلى الله عليه وسلم. رأيت ان حبلا من السماء نزل فاستمسكت به، بس كده حبل نازل من السماء وهو ماسكه، يعني ماسكه جامد وبيقعد عليه. اول سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كان بيسأله للرائي، فبماذا اولته؟ يعني انت بتصحي من النوم مأولة الرؤية بتاعتك، بتصحي الرؤية ليها وقع في قلبك، مش محتاجة حد يقولها لك، الرؤية ليها وقع في قلبك. يعني انت بتصحي يا مقبوضة جدا يا مبسوطة جدا، حتى وان كان الكل ممكن يفسرها ان هي حاجة وحشة، لا انت عارفة ان هي حاجة كويسة. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، الرؤية بتكون مجرد انذار او بشارة، يعني خدي بالك كذا غلط او احسنتي كذا صح. يبقى الرؤية بتبقى ايه؟ بشارة او انذار. هذه نمرة اتنين. نمرة تلاتة بقى، الناس بقى اللي بتعمل نفسها فهيمة ويقعدوا يخرفوا، هذا لا يجوز شرعا. ما يجوز شرعا ان واحدة تقول رؤية يقوم الكل يسارع في تأويلها وهم ما عندهمش علم بالرؤية، ما عندهمش علم بتأويل الرؤية. فما تتكلميش في رؤية انت لا تعلمي تأويلها، ما تتكلميش في رؤية انت لا تعلمي تأويلها. لكن لا بينبني عليها شيء الرؤية، ولا حياتك بتتقرر على اساسها، ولا الكلام ده كله خالص. انت مجرد ان انت بتشوفي الرؤية بتصحي، ربنا بيقولك خدي بالك انت بتعملي حاجة غلط، او لك بشارة انك بتعملي حاجة مقبولة بس. الاحداث بقى والقصص والكلام ده كله، رجل ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله رأيت نفسي بالامس احمل رأسي شايل رأسي ثم تقع مني ثم اخذها فاضعها في مكانها فتقع مرة اخرى. النبي عمل ايه؟ غضب غضب وقال لا استنوا هجيب لكم الحديث بالظبط. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحدثوني بما فعل بكم الشيطان، ما تجوش تقولولي احلام شيطانية، ما تكلمونيش في اللي الشيطان عملوا فيكم، لا تحدثوني بما فعل بكم الشيطان. يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم، غضب طبعا. ليه؟ لان ده من الشيطان. ايه راسه وقعت وطلع يجري وراها، حطها في مكانها وبعدين وقعت تاني طلع يجري وراها. فين هنا الرؤية؟ مفيش رؤية. فناخد بالنا يا جماعة لان اصبح بقى في برامج، ولا اللي دخل على الخاص اصلا انا شفت رؤية وبعدين ركبت القطر انا واختي وبعدين طلعنا ركبنا الاتوبيس وبعدين نزلت. لا لا لا، كل دي احلام من الشيطان. الشيطان يبث فيكي بعض الافكار وانت نايمة بتحلمي بيها خلاص على كده، لكن ليست برؤية. طيب النبي صلى الله عليه وسلم عندما يقص رؤيا فهي وحي، خدي بالك بقى من الحته دي كويس قوي، رؤى النبي صلى الله عليه وسلم وحي، لان النبي صلى الله عليه وسلم لو تفتكروا ياتيه الوحي على ثلاث مراحل، او مش ثلاث مراحل استغفر الله، بثلاث طرق. الطريقه الاول الرؤيا، الطريق الثاني أن يأتي جبريل على قلبه ويضع فيه ما يقول. الطريق الثالث ان يتمثل جبريل على شكل شخص ويحدثه والصحابة بيسمع، يبقى يا اما مظهر خارجي لجبريل ويجي يكلمه الصحابة سمعينه متخيلين ان هو شخص، وبعد ما يمشي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم لا ده مش اتدرون من السائل، كده جبريل جاء اتاكم يعلمكم دينكم، او ينزل جبريل على قلبه فيضع الكلام في قلب النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم ينطق به او تأتيه رؤيا من الله بهذا الوحي. طيب يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا اللي هو هيحكيها دي ايه؟ وحي، مش مجرد رؤيا. لان كتير جدا يسألوني طب مش هو النبي صلى الله عليه وسلم كان بيشوف الرؤيا؟ يا حبيبي رؤى النبي صلى الله عليه وسلم وحي وليست رؤى على الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال رأيت رجلين أتياني فأخرجاني إلى الأرض المقدسة. وللأسف الشديد برضو أن الحديث ده ناس كتير جدا بتلخبط ما بينه وما بين الإسراء والمعراج. ده مش الإسراء والمعراج يا جماعة، ما حصلش ده في الإسراء والمعراج، دي رؤية يعني وحي تاني خالص ملوش علاقة بالإسراء والمعراج، ولكن هو في نفس مكان الإسراء والمعراج. لما قالت أخرجاني إلى الأرض المقدسة، الأرض المقدسة اللي هي الحرم المقدسي، الأرض المقدسة بتطلق على الحرم المقدسي اللي هو المسجد الأقصى. فطلعوا جم اتنين رجال طلعوا لحد بيت المقدس وصعدوا به إلى السماء. فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده، ابتدى بقى النبي صلى الله عليه وسلم يشوف حاجات ويبتدي الملكين يشرحوا له تلك الأشياء. لقى واحد قاعد والتاني رجل قائم بيده، قال ورجل قائم بيده سلوك من حديد. يعني ايه؟ واحد واقف وفي ايده خطاف. الكلوب ده عارفين يا جماعة الخطاف اللي بيتعلق عليه الدبيحة، بتشوفوا الدبيحة مش بيبقى فيه كده خطاف على هيئة حرف اس كده؟ ايوه هو ده الكلوب، تمام. يقوم واخد الكلوب ده حط بقه وشادد بيه أتاه. انتوا متخيلين؟ يقوم حط بقه في زوره كده لحد أتاه ويقوم سحبه. طبعا دي يعني انتوا مش متخيلين قد ايه الألم، انتوا مش ممكن تتخيلوا قد ايه الألم. ربنا يعافينا يا رب، تمام. وبعدين يقوم شده برا، يلتئم صدقه، يلتئم فمه، ويقوم تاني حطه تاني وسحبه تاني وهكذا. كل ما يلتئم يقوم ملتئم ويقوم مدخل تاني الخطاف ده ساحب بيه زوره كده من قفاه، تمام. قلت ما هذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم سأل ايه ده؟ قال انطلق. فانطلقنا حتى اتانا النبي صلى الله عليه وسلم، قال لهم ايه ده؟ ايه اللي بيحصل؟ فما ردوش عليه وخدوه صلى الله عليه وسلم الى واحد تاني. التاني ده يا جماعه نايم على ظهره، التاني ده نايم على ظهره، وواحد واقف قدامه وهو نايم على ظهره يمسك حجر يقوم مكسر بيه راسه، وبعدين راسه تلتئم، وبعدين يكسرها تاني وتلتئم، ويكسرها تاني وتلتئم، وهكذا. رجل نائم على قفاه والتاني قاعد يكسر له في راسه وتلتئم ويكسرها له وتلتئم وهكذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا استغرب، تاني واحد هو استغرب له. قلت من هذا؟ قال انطلق تعال. فانطلقنا الى ثقب مثل التنور. التنور ده يا جماعة اللي هو الفرن، عارفين فرن العيش؟ فرن العيش بيبقى الباب بتاعه ضيق ومن جوه كبير. الباب بتاعه ضيق ليه؟ علشان الحاجة تتسوى حلو جوه، يبقى اعلاه ضيق واسفله واسع زي فرن العيش بالظبط. اللي منكم شاف فرن العيش البلدي هو بيبقى كده، العيش تلاقي الباب بتاعه صغير والفرن من جوه زي البالونة كده كبير علشان النار تسوي اللي جوه كويس قوي. نفس المنظر ده شافه النبي صلى الله عليه وسلم لما النار تعلى وتقترب، يبتدوا الناس يفوروا، يقوموا راحية الحتة الضيقة، وفيها رجال ونساء وراء، وبعدين النار تهدى شوية يقوموا داخلين جوه تاني، مش بايديهم طبعا، خدي بالك هما مش بيجروا او بيفروا، هي دي حاجة لا ارادية. النار تعلى زي ما يكونوا بيفوروا يقربوا من الباب، النار تهدى يقوموا راجعين تاني. فقلت من هذا؟ قال انطلق. فانطلقنا. طيب وصلوا لحد نهر من دم، في واحد واقف في نص النهر الدم، واحد تاني واقف على باب النهر بيلقي بالحجار. كل ما التاني ده يحاول يطلع من نهر الدم اللي هو واقف فيه، يقوم اللي واقف على الشط رميه بالحجار. كل ما يخرج يقوم يرمي ببقه حجارة يرجعه تاني زي ما هو. فقلت ما هذا؟ قال انطلق. فانطلق. ومن ادب النبي صلى الله عليه وسلم انه قاعد يشوف حاجات غير مفهومة ويطيع. طب ده ايه؟ انطلق. طب ده ايه؟ انطلق. شوفي ادب ادب. الطاعة دي يا جماعة عبودية. الطاعة دي نوع من انواع العبودية العالية. يعني ايه عبودية؟ عبودية لله سبحانه وتعالى، بتطيع الله سبحانه وتعالى. ايه ده؟ ما بيقولولوش خلاص، مش ما قالهمش لا انا لازم اعرف عشان ما انساش وعلشان يبقى كل حاجة واضحة بالنسبة لي، ومش معقول ان انا قاعد بشوف كده حاجات وانا مش فاهم ده ايه ولا ده ايه ودي امتي. لا لا لا لا، العبودية بتستلزم مننا الاستسلام والطاعة. يبقى العبودية هي الاستسلام والطاعة. فشوفي هدي نبيك صلى الله عليه وسلم فيما لا يعرف معنى. تمام؟ طيب مشي معانا، وصلوا لحد روضة خضراء. روضة خضراء فيها شجرة عظيمة، شجرة كبيرة جدا. الشجرة دي في المنبع بتاعها تحت في شيخ وحواليه صبيان ورجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. يعني واحد قرب الشجرة قاعد في ايديه نار وقاعد يولع نار. طلعوا الشجرة اول، يعني طلعوا لقى في دار قال لم ارى قط احسن منها، فيها رجال شيوخ وشباب ونساء وصبيان. ثم اخرجاني منها، طلع فوق الشجرة يعني اعرق كمان قاعد يطلع، دي مثلا نقول في نص الشجرة طلع زيادة. فادخلاني دارا هي احسن وافضل، يبقى في دار جميلة في الشجرة وفي دار تانية اجمل منها في اعلى الشجرة. فقلت توقتماني الليلة فاخبراني عما رأيت. يعني انا شفت حاجات كتيرة بلادي، قولولي ايه اللي انا شفته ده. قال نعم، اما الذي رأيته يشق شقه فكذاب. الاولاني ده يا جماعة اللي كان فيه الكلوب اللي قلنا عليه اللي هو الكلوب الحديد ده الخطاب اول واحد اللي كان قاعد يقطع زوره ده لحد قفاه بالخطاب ده الكذاب. انه كذاب يا جماعة خدوا بالكم بقى عشان ايه مش اي كذاب. يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الافاق. بتوع الاشاعات مش اي كذاب. الكذاب بتاع الاشاعات اللي بيطلع اشاعات يبقى مش اي كذاب. الكذاب اللي يقعد ينشر اشاعة وسط الناس بالكذب ويظن انه يتقرب الى الله بذلك. طب ازاي يتقرب الى الله؟ يا جماعة ده في ناس بتكذب وتقولك اصل احنا بنكذب لصالح المجتمع الاسلامي. في يعني في جرايد والله في جرايد ينزل لك خبر ان ال مثلا هديكم مثال الانقلاب يترنح والدليل على انه يترنح كذا وكذا وكذا. يترنح ايه؟ مين ده اللي ده انت اللي بتترنح؟ يترنح ايه؟ هو الانقلاب ده كان حاجه شعبيه؟ هو الانقلاب ده كان حاجه شعبيه؟ الانقلاب ده حاجة يا جماعة مؤيدة من الدول العظمى كلها. الدول الامارات والسعودية وامريكا واليهود كل دول ممولين الكلام ده كله. يترنح مين اللي يترنح؟ طب انت ليه بتكذب؟ خدوا بالكم هو عارف انه كذاب. طب انت ليه بتكذب؟ عارفين بيكذب ليه؟ يقولك علشان نشجع الناس على انهم يقفوا ضده. لا انت كذاب ومش هتشجع الناس بكده. والناس دي لا حول لها ولا قوة ولا تستطيع ان تقف. الناس لما وقفت اتقتلت. ما توقفهمش مرة تانية عشان تقتلهم وتقضي عليهم. يبقى ده الكذاب اللي بيطلع اشاعات حتى وان كان يظن ان هي في مصلحة الناس. لا مصلحة الناس عمرها ما تبقى في الاشاعات. يبقى يحدث بالكذبة تحمل عنه حتى تبلغ الأثر فيصنع به ما رأيت إلى يوم القيامة. من ساعة ما يموت ليوم القيامة وهو بيتعذب هذا العذاب. نسأل الله السلام على العذاب. التاني ده بقى ربنا يستر علينا. الذي رأيته يشرخ رأسه فرجل علمه الله القرآن. واحد اتعلم القرآن ان كل الناس بتتنافس ان هي تحفظ القرآن وتتعلم القرآن. عمل ايه؟ فنام عنه بالليل. نايم فيش قيام مفيش صلاة مفيش حاجة خالص. ولم يعمل فيه بالنهار وبالنهار ولا الهو يفعل به الى يوم القيامة لحد يوم القيامة وهو نايم على ظهره راسه تتكسر وبعدين تلتئم وبعدين تتكسر وبعدين تلتئم الى يوم القيامة. تمام. واما الذين رأيتهم اللي شافهم بقى النبي صلى الله عليه وسلم في التنور فهم الزناة. دول الزناة. مالهم الزناة؟ محطوطين مع بعض عريانين زي ما كانوا بالظبط. لا يا هب ملوش علاقة بصلاة الفجر. لا القرآن القرآن لا يصلي به بالليل ولا يعمل به بالنهار. تمام. ما هو لا ما هي انهي صلاة؟ هو نام بالليل خدي بالك انهي صلاة؟ هو مطلوب منه ايه؟ مطلوب منه ان يصلي ان شاء الله حتى انت عارفين يا جماعة انت هقول لكم حاجة. انتوا عارفين ان انت لو صليتي ركعتين بقل هو الله احد بس تتحسب لك وقت وتتحسب لك قيام. السنة في القيام التطويل يعني السنة في القيام ان انت تطولي دي السنة، لكن لو صليتي ركعتين باي شيء بنية القيام كتبت لك قيام. تخيلي هذا الرجل اللي حافظ القرآن هو لا يقع يعني حتى ركعتين دول ما بيصليهمش، وخدي بالك مش عشان هو تعبان يوم ولا يومين، لا ده حاله، ولا يصلي بالليل ولا يطبق شيء بالنهار، يعني لا بيعمل بيه بالليل ولا بالنهار. عارفين كمان دول زي ايه يا جماعة؟ اللي بيحفظوا القرآن عشان يشتغلوا بيه. خدوا بالك النهاردة حفظ القرآن بقى ما شاء الله مضر. ليه؟ عشان تبقى معلمة قرآن وتدي الحصة بمية جنيه. النهاردة تعالي هاتي حد لأولادك عشان يحفظهم، الحصة بمية جنيه، الساعة بمية جنيه، فبقت مهنة. فهي شقيانة طول اليوم من البيت ده للبيت ده، ومن البيت ده ومن المقرأة دي للمقرأة دي، ومن الحتة دي للحتة دي، وبعدين تروح تعبانة جدا قد لا تصلي صلاة واحدة. زي اللي بيقروا في المياتم، اللي بيقروا في المياتم دول الوصلة بتاعتهم وصلت دلوقتي 10,000 و12,000. يعني انت عشان تجيب لي شيخ ذو شأن يجي يقرالك في المياتم بيجي يقرالك ب10,000 و12,000، وبعدين يروح ينام ممكن حتى ما يصليش العشاء. يبقى هو عمل ايه بالقرآن؟ ولا حاجة. وتلاقي بناته متبرجات، وتلاقي بيته ما يعلم بيه الا ربنا، ومراته ما تعرفش حاجة في الدين، بيت زي اي بيت. هذا الرجل عمل ايه بالقرآن اللي حمله؟ ولا شيء، ما عملش حاجة ولا حاجة. والتي رأيته في النهر آكل الربا، اللي شفته في النهر اللي هو في نهر الدم ده، اللي كل ما يحاول يطلع من نهر الدم ياخد حجر في بقه يقوم راجع تاني نهر الدم، اللي بيأكل الربا. خليهم مش هما فاكرين كده ان هما بيتكاثروا بالمال وبال، لا لا لا، خليه كتر. مدير البنك النهاردة بياخد كام؟ يقولك لا ما اقدرش اسيب لما الاقي شغل تاني. طب خلاص خليك في نهر الدم، تمام. والشيخ اللي في اصل الشجرة ابراهيم عليه السلام، والصبيان حوله اولاد الناس. الصبيان اللي حواليه دول اولاد الناس. والذي يوقد النار مالك خازن النار، مالك خازن النار في ايده نار وبيوقد النار. والدار الاولى التي دخلت دار عامة المؤمنين، الاولانية اللي هي الحلوة دي اللي هي جنة او دار عامة المؤمنين. الدار بقى اللي هي اعلى منها واحلى منها فهي دار مدار الشهداء، فهي دار الشهداء. لا، الشهيد لا يسأل في القبر، الشهيد تضمه الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا منها احد، هي ضمة القبر دي ضمة الارض. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو نجا من ضمة القبر احد لنجا سعد بن معاذ. سعد بن معاذ لم ينجو من ضمة القبر، لم ينجو احد من ضمة القبر. بعد ضمة القبر خلاص يلاقي الله عز وجل في الفردوس الأعلى، تمام. يبقى ايه؟ ها، بعديها على طول من الجنة على طول يدخل الجنة، يدخل الجنة بعديها على طول، لا يسأل في القبر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل ليه الشهداء ما بيسألوش ولا وبيأمنوا ما فيش حاجة خالص، قال النبي صلى الله عليه وسلم كفى ببارقة السيوف، كفى ببارقة السيوف لهم. يعني هم اتجعوا، يعني هم خلاص قدموا أرواحهم بأن هم وهم بيضربوا بعض بالسيوف الخوف. تخيل واحد بيهاجمك بسكينة مثلا وانت بتهاجمه بسكينة، ها، فانت شايل سيف وهو شايل سيف وبتضربوا بعض وانت ثابت لانك بتجاهد في سبيل الله. طب هيتسال على ايه بقى؟ اذا كان هو قدم نفسه اساسا لله، هو رايح يقدم نفسه لله وراح يقتل ويقتل في سبيل الله، هيتسال عن ايه؟ من ربك؟ امال هو مات في ايه؟ قال وانا جبريل. بيكمل النبي صلى الله عليه وسلم الرؤيا، قال وانا جبريل وهذا ميكائيل ترفع راسك. فرفعت راسي فاذا فوقي مثل السحاب. رفع راسه فلقى فوق راسه زي سحاب كده. قال ذاك منزلك. قلت دعياني ادخل منزلي، طب سيبوني بقى يعني ادخل منزلي اشوفه. قالوا انه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملت اتيت منزلك. ادي منزلك وادي مقامك صلى الله عليه وسلم، حد يشوفه؟ قالوا له لا انت ليك عمر ما استكملتوش، لو انت استكملته هتيجي وده مكانك اللي منتظرك. طيب هنيجي بعد كده على جزئية تانية ومهمة جدا، وهي ان حديث النبي صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء الحي او ببكاء اهله، او اذا قالت النائحة وعضضاء ونصراء وكسياء او كسباء، على طول الميت يتقال له انت كذلك. طيب هنا في نقطة، ربك ليس بظلام للعبيد برضه. طب اذا الراجل ما وصاش، ما قالش، ما طلقش ده، ايوه بس هو عارف ان ده بيحصل. خدوا بالكوا ان الحاجات دي بتطلق، يعني احنا عندنا في في في في, في العيلة في البلد اللي يجي يحتضر للأسف يعني يوصي وتعمله ما عرفش ايه، وتقف وتفضلوا واقفين وتجيبوا فلانة وفلانة عشان ينوح. ده النويح ده يعني ده بفلوس دلوقتي، يعني شوفي مثلا من قد ايه، من فترة طويلة جدا كان النويح مش عارفة ب2000 جنيه ولا حاجة كده، والله مش عارفة وصل لكام دلوقتي. فتيجي بتوع النويح دول، واحدة تحط صين على راسها والتانية تغني ياللي سبتنا وياللي معرفش عملت لنا ايه وياللي جبت لنا ايه وياللي كسرت العيال وياللي هديت البال، وتقعد بقى تقول كلام من تاني. التانية بقى عامله لها ايه؟ كورال ورا، الكورال اللي ورا تقوم تحط يا اخويا وتقوم حاطه بصين على راسها وايه وتراب على راسها. والله ده يعني مش عايز اقول لكم بيتكلفوا بيتعبوا جامد الناس دي. يعني لو هو وصى او هو عارف ان ده من عادات اهله وما نهاهوش عن ده لن يحدث له شيء، مش هيحصل له حاجه. ربك ليس بالظلام للعبيد. انا قلت الاهل يا جماعه عجلوا بالجنازه، رموني اسبوع خلاص، انا وصيت، انا هعمل ايه تاني؟ يبقى لو هو وصى وهو يعلم ان ده بيحصل، او ان هو ما وصاش او طلب، يبقى خلاص هيتعذب. هيتعذب كل ما تقول حاجه الملائكة تسأله انت كده؟ وانت فعلا كده؟ هو ده اللي هي بتقول عليه؟ تمام؟ طيب هندخل على موضوع تاني، وحنتكلم على وباللقى والبعث والنشور وبقيامنا من القبور غرلا حفاة كالجراد المنتشر يقول ذو الكفران ذا يوم عسر. هنا برضو لازم نبقى عارفين ان او السؤال اللي دايما كلنا بنسأله، طب هو الكافر مش عارف انه داخل النار؟ لا، خدي بالك سؤال القبر فيما بين العبد وبين الله، سؤال القبر فيما بين العبد وبين الله، يعني اسئله القبر كلها يا جماعه على الذنوب بتاعت اللي بينك وبين ربنا. اسئله القبر كلها على الذنوب اللي ايه؟ اللي بينك وبين ربنا. لكن يوم القيامة هينضف لهم ما بينك وبين العباد. يعني وانت في القبر هينضف لك ايه؟ وانت في القبر هتتسألي دينك صلاتك عملك اللي انت اللي بينك وبين ربك. طب اللي بينك وبين ربك كويس جدا خلاص، هتيجي يوم القيامة وتزيد عليك المظالم بقى ما بينك وما بين العباد، ما بينك وما بين العباد. تمام. طيب ربنا سبحانه وتعالى قال واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. ماذا بقى الخاشعين؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يبقى إذن هنا يظنون، الذين يظنون يعني بمعنى اليقين وليس بمعنى الشك، اللي هم متيقنون ان هم يلاقوا ربهم وانهم اليه راجعون. جت امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها سألت اما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. قلت يا نبي الله اكرهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. الناس فاكرة ان من احب لقاء الله احب الله لقاءه ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ده ايه؟ ان انت بتكرهي الموت. قلت اكراهية الموت؟ فكلنا نكره الموت. قال ايه النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال ليس كذلك، ولكن المؤمن اذا بشر برحمة الله ورضوانه وجنته احب لقاء الله. يعني المؤمن بقى الحديث ده يا جماعة مقصود به ايه؟ وقت الاحتضار. المؤمن في وقت الاحتضار لما بيلاقي الملائكة البيض جايين له، تمام؟ فبيفرح وبيحب لقاء ربنا طبعا، طبيعي. انت شايفة ملائكة بتبشرك وزفة وجنة بتتفتح لك وبتتعاملي من الملائكة فرحانين بك جدا، وبعدين تنزلي الى جسدك تعززي وتكرمي وتدخلي الى البرزخ في الجنة، طبيعي ان انت هتحبي لقاء الله سبحانه وتعالى. طب الكافر اذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله. العاصي والكافر هيكرهه ده، فيكره الله سبحانه وتعالى لقاءه. عشان كده ده في لحظات الموت، ده في لحظات الموت عشان ما حدش حد يقول انا بخاف من الموت يقول له ما انا حابه لقاء. لا، هو مين فينا يا جماعه بيحب يموت؟ مين فينا ما بيتخضش لما يحس ان هو هيموت؟ طبعا مش ده المقصود بالحديث خالص. والقراء اصحاب بئر معونه اللي قتلوهم، اللي هما كانوا طالعين بئر معونة لما غدروا بيهم وقالوا نريد من يعلمنا الدين، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم 70 فراحوا قتلناهم كلهم. القراء قالوا إيه؟ بلغوا عنا أن قد لقينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه. وبرضو كتير جدا بيفهموا رضينا عنه دي ان انت مفروض حتى يطلع واحد سفيه يقول لك انت بقى هترضي عن ربنا. انا هرضي عن ربنا؟ اي رضينا، ارضانا الله عز وجل فرضينا. عارفه ما تقول لك اقول لك انت راضيه؟ تقولي لي انا راضيه قوي. عارفين يا جماعه ده؟ اما اديكي هبه وهبتين وهديه وهديتين وبعدين اقول لك راضيه؟ راضيه عني؟ تقولي لي راضيه؟ راضيه قوي. يبقى اذا مش ان هم يرضوا عن ربنا، لان هم مش في مقام اساسا ان هم يرضوا عن ربنا، ولكن رضوا بمنه وعطاء الله سبحانه وتعالى من كتر ما ربنا اداهم ومن كتر ما تمتعوا. راضين جدا بهذا الجزر. ناخد بالنا عشان في حاجات بتتقال ما ترجوز ان هي تتقاس. يطلع السفهاء يقوموا مفرقعين بالونة وسطنا اعتاجأ بان البلد كلها بتشير البالونة دي. لا ما تشيريش. اعرفي الاول معنى الكلام. ادخلي شوفي في التفسير وشوفي في الكتب وفي العقيد الكلام ده صح ولا لا يا صح. ما ينفعش. طب الايمان بقى بالبعث والنشور. الايمان بالبعث والنشور. ربنا سبحانه وتعالى قال لبني اسرائيل واذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جل فاخذتكم الصاعقة وانتم تنظرون. 70 موسى عليه السلام لما راح لميقات ربه عشان ياخد التوراة وكان موسى بياخد عن الله سبحانه وتعالى تنزل عليه الالواح فيها مكتوبة من عند الله بالتوراة فقالوا له ايه؟ قالوا له لا احنا هنجي معك. 70 من قومه قالوا له احنا هنجي معك وكانوا من علماء قومه يعني كانوا من علماء الناس المؤمنة بموسى فراح مع 70 فقالوا له لن نؤمن لك حتى نرى الله جل. نزلت عليهم صاعقة كلهم غشي عليهم فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون. ربنا سبحانه وتعالى فوقهم من الصاعقة اللي نزلت عليهم. وعلى فكرة بس عشان ما تفهموني غلط هي ما كانش موت هما ما ماتوش هما صعقوا والموت يأتي على النوم وعلى ان هما يخشى عليهم وعلى الموت يعني كلمة موت دي وهي مفارقة الروح للجسد بترد في النوم وترد في الصعق اللي هي غيبوبة كده يعني اغماء وترد في حقيقة الموت. فهم اللي حصل لهم ايه؟ صعقة نزلت غيبتهم عن الدنيا فاقوا لعلكم تشكرون. بعد ما فاقوا هي بس بيبقى جزء من الروح في الجسد او يرتفع كله يعني هي نفس المفارقة. حتى النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت الصغرى بيبقى جزء في الجسد. يعني الفرق يا جماعة بين الصعق والنوم والموت الموت هو مفارقة كلية للجسد لكن في حال النوم والصعق الموت هو المفارقة الروح كليا عن الجسد لكن في حالة النوم والصعق المفارقة الجزئية زي البنج كده لما بيدوكي بنج للعمليات ها ايه اللي بيحصل لك؟ مفارقة جزئية جزء تبقي صحية لكن في جزء منك مش شاعر بحاجة مش حاسس بحاجة خالص تمام؟ طيب فهنا ايه اللي حصل؟ حصل لهم نوع من الصعق حصل لهم صعق. طيب النبي صلى الله عليه وسلم قال الله كذبني ابن آدم ولم يكن له كذلك لم يكن له ذلك العصر وشتمني ولم يكن له ذلك. فأما تكذيبه إياي فقوله لن يعيدني كما بدأني وليس أول الخلق بأهون علي من أعدك. فعلا حاجة غريبة قوي يعني سبحان الله هو ربنا سبحانه وتعالى مش هو الخالق. طب ايه المشكلة في ان الخالق يعيد ما خلق؟ يعني شوفي سبحان الله صانع مثلا الواحد اللي بيصنع شيء ما هو بيصنعه كل يوم هو كل يوم بيصنعه هو تمام؟ طب ليه إعادة الصناعة كانت عندهم مشكلة فيها، مع إن ما عندهمش مشكلة في الخلق. يعني شوفي تلبيس إبليس عليهم، شوفي تلبيس إبليس على الناس دي، إن هو عارف ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. يعني هم عارفين إن هو الخلق، لكن المشكلة عندهم في الإعادة. تخيلي يعني هو اللي خلقنا، طيب هيعيدكوا تاني، هيرجعكوا تاني، هيخلقكوا تاني، لا مش هيخلق. سبحانك يا رب، يشوفوا يعني تلبيس ابليس الى اي درجه. واما شتمه اياي فقوله اتخذ الله ولد وانا الاحد الصمد، لم الد ولم اولد ولم يكن لي كفوا احد. يبقى كيف شتم الله؟ قالوا ان لله ولد وهو الاحد الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. تخيلي بقى من البراء ان شاتم ربك انت تحبيه. كيف؟ ازاي انت بتحبي ربنا وتحبي اللي بيشتمه؟ ده قال به الولاء والبراء. من البراء ان شاتم ربك ما تقدريش تحبيه. ده بيشتم في ربنا، ازاي اقدر احبه؟ بقدر محبتك لله بقدر بغضك للكفار، وبقدر قلة محبتك لله بقدر حبك للكفار. يعني شوفي سبحان الله، دي بتبين لك قد ايه الولاء والبراء في العقيدة. ابن عباس رضي الله عنه قال العاص بن وائل اخذ عظم وراح جاي كده ايه بثبته امام النبي صلى الله عليه وسلم، وقال ايحيي له هذا بعدما ارم؟ العظم اللي انا بفتته لك ده ربنا يحييه تاني؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يميتك الله ثم يحييك ثم يدخلك جهنم ثم يدخلك جهنم. ومن اعجاز النبي صلى الله عليه وسلم في الموضوع ده يا جماعة، ان كل النبي صلى الله عليه وسلم بشرهم بجهنم ماتوا على الكفر. يعني لو كان هذا الدين فيه من الوهن ولو البسيط، كنا زمان يا جماعة في ابتدائي كان عندنا مدرس دين استغفر الله العظيم يا رب ما يعلم بيه الا ربنا. ففي يوم انا كان عندي على فكره وانا صغيره تساؤلات كتير، والحمد لله كانت الاجابات بتاعتها بشعه، يعني هقول لكم بشاعه الموقف. يعني فبقول له طب ليه يا استاذ ابو لهب، مش الاستاذ اللي اسمه ابو لهب، انا بساله عن ابو لهب. فبقول له طب ليه ابو لهب ما اسلمش؟ يعني لما نزل تبت يد ابي لهب وتب، طب ليه ما اسلمش؟ عشان يثبت ان القرآن ده غلط حتى لو انه يتظاهر بالاسلام. فالاستاذ حقيقي كان ممتاز جدا وشفى غليلي وقال لي تخيلي فكرة، صدقي انها كانت فعلا فكرة، مش عارف ليه ابو لهب ما عملش كده. نعم استاذة وفيها ايه؟ لو انهم لا، انت عندك ربنا امتنا اثنتين واحييتنا اثنتين، انت عندك يا عبير متين واحيئتين بس، ربنا ذكرهم. لا يا حبيبتي، عزير لم يمته مئة عام. طيب عزير امات الله مئة عام، ده استثناء يا حبيبتي، لان دي معجزة، ده استثناء لان دي معجزة، لكن انت ليكي متين واحيئتين. ربنا سبحانه اللي قال في القرآن ان احنا لينا متين واحيئتين. ايوه افتكر، مش قلت لك يا حنان حطي لي الحاجات اللي قلنا عليها اللي قلنا هنظبطها النهارده؟ طيب كويس قوي يا عبيري انك سالتي السؤال ده. هنا الاحيئتين والامتين اللي ربنا قال عليهم يا عبير، لا كويس ان عبير فتحت الموضوع اهو. ربنا قال ايه؟ ربنا احييتنا اثنتين وامتنا اثنتين. المفسرين قالوا فيها ايه يا جماعه؟ هي اساسا النطفه دي موته، دي الموته الاولانيه، يبقى النقطة دي موت. علماء التفسير راجح من اقوالهم ان النقطة انت حاجة ميتة. النقطة مثل بطن الام دي قبل الولادة قبل الانشاء انت ميتة. انت ميتة. وبعدين من الموت يحصل لك الاحياء الاولى. ثم تموتي في الحياة الدنيا. ثم احياء يوم القيامة. فما فيش احياءات وموتات ثانية. هما اثنين واثنين. فشوفي سبحان الله لما النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا يحييك ثم يدخلك جهنم. هذا الرجل ما فكرش ان هو يؤمن او ما فكرش انه يعلن اسلامه حتى لو على سبيل هديني اسلمت اهو حتى ان يكون من المنافقين. لا، لان قول ربك حق. هو يعلم سبحانه وتعالى، يعلم انه هو حتى وهو في قبره هيقول رب ارجعون لعلي اعمل صالح. تخيلوا بقى لعلي اعمل صالح، يعني يمكن اعمل صالح. حتى في عز العذاب لم يجزم بالعمل الصالح، ما جزمش، ما عندوش استعداد يجزم. ليه؟ لان هو معاند ومكابر ورافض لهذا الدين ويبغض ما ينزل من عند الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. نتوقف عند هذا القدر، وان شاء الله المره الجايه ناخد منكره اللي بعث والحساب وناخد الاصناف بتاعتهم. كان في مساله تانية كنا عايزين نقولها من المره اللي فاتت. حاضر. حديث اللي هو ينسأ له في اثره، حديث ينسأ له في اثره. وكنت قلت لكم المره اللي فاتت ان ينسأ له في اثره البركه في العمر، ولكن جزاهم الله خيرا كذا حد بعت لي على الخاص وبعت لي تخريج هذا الحديث اللي هو اللي ينسأ له في اثره، وان دي البركه في العمر ان الحديث ضعيف. ويبقى الحديث على اصله، اصله اللي هو ايه؟ ان يطول عمره فعلا، ان يطول عمره فعلا. يبقى ينسأ له في اثره يعني يطول عمره. طب مش هو العمر مقدر؟ هيتكتب في الكتاب ان فلان كان هيعيش 40 سنة، ولكن هو بر باهله او بيصل رحمه، فيكتب له 20 سنة كمان، برضو هيبقى مكتوب في الكتاب. كلاهما مكتوب في الكتاب. فدول نقطتين احنا ذكرناهم المرة اللي فاتت، لكن في الحقيقة لما رجعوني فيهم على الخاص وبحثت في الاحاديث ودورت في المسألة، لقيت لا طبعا ان الكلام ده معتبر اكتر، لان الاحاديث الاصح في هذا الامر. حد عنده اي سؤال يا جماعة اللي فات؟ انا مش عايزة تسيبوا تمتحنوا نص السنة هوب تلاقوا الدنيا اتكربست عليكم. يعني انا عايزاكوا تقرأوا الكلام ده، تبتدي تقسمي وتكتبي وتذاكري، ان احنا فاضلنا 4-5 محاضرات وهنمتحن. فالمفروض ان انت تبقي مقسمة بقى مذاكرتك وتبقي فاهمة الموضوع، ولما عاملة له كده ملخص، عاملة له مختصر. فعايزاكوا يا جماعة تبدأوا تلموا المواضيع، لان لو واقف معاكي اي سؤال ارجعي قولي لي انا واقف معايا السؤال الفلاني اشرحهولك. بس عايزاك يبقى عندك خريطه عن الموضوع، بالذات موضوع الدار الاخره ده مهم جدا، مهم جدا موضوع الدار الاخره، مهم قوي قوي ان يبقى عندك خريطه تعرفي اولها ايه واخرها ايه. فخدوا بالكم يا جماعه من هذا الامر، لاني هطلب منكم الخريطه دي. احنا ان شاء الله هنبتدي ندخل في منكر البعث، عايزاكم تعملوا لي خريطه من اول الوفاه الى ما وصل. بيحصل 1 2 3 4، مش عايزه رقم، عايزه تعملي خريطه نقاط وترتيب الاحداث بدليل. تمام؟ هتبعتولي بقى الكلام ده للاشراف،